ده مدسوس على المسلمين وان اخته نصرانيه واراد ان هو يسترضيها بانه يبث هذه البدع في المسيح. حقيقه يعني كلام شنيع، كلام لا يقبل ابدا، كلام لا يقبل ابدا. لكن كثر انتقال ذلك، كثر انتقال ذلك وتردد وظل يعني وظل منتشرا في طبقات كثيره جدا من الايه؟ من الحنابله يعني. وإن كان طبعا الحقيقة في بعض أجلاء أصحابنا الأثريين الكبار من أنصفه، من أنصف الـ الـ الـ الأشعري كغلام الخلال. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بينقل أنه كان غلام الخلال الإمام العظيم أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال كان يعد الأشعري من متكلمي أهل الحديث، وإن خالف في أمور كان يعده من متكلمي أهل الحديث، لكن في الجملة كان في جفاء ونحو ذلك، والجفاء هذا بقي متوارثا. فبالتالي التميميون لعلهم وغيرهم من أهل الحديث كبعض حتى من ما كبعض ما ينسب للدراقطني مثلا، كأنهم رأوا أن في ذلك ظلما، خاصة مع اجتهاد هؤلاء وعلى رأسهم القاضي أبي بكر في زمانهم في الدفاع عن الشريعة والتأصيل لها ومجالدة أهل الكفر والبدع مع القرب الإجمالي كما قلنا من أهل الحديث. فرأوا ان هو يعني دفعهم هذا للتعاطف معهم، يعني هذا الفضل الذي هم فيه والنية الحسنة التي كانت عندهم ومحاولة التقرب قدر الإمكان إلى أهل الحديث، ومع ذلك يرمون بكذا وكذا وكذا وتنقل عنهم هذه المثالب ويرمون بالزندقة والكفر وما شابه. يعني بلا شك هذا يدفعك ان انت تتعاطف مع هؤلاء، والحقيقة هذا كان مقتضى الإنصاف يعني بلا شك دفعهم إلى هذا شيء من الإنصاف. صحيح هذا يعني قد خالطه يعني خالطه شيء من خلط كلامهم المخالف للحنبلية بالحنبلية، لكن الموقف ذات نفسه موقف طلب الإنصاف معها ولكن موقف صحيح، وبلا شك كان فيه مغالاة شديدة في الإنكار عليهم وصلت إلى نقل افتراءات. بلا شك نحن نقول أن الأصحاب رضي الله عنهم افتروا عليهم، لكن كان هناك أقوام ينقلون افتراءات عليهم وأخذها جماعة من أصحابنا وأخذوا يتناقلونها، وهذا فيه ظلم لهؤلاء الحقيقة. فبالتالي موقف هؤلاء الذي كان ميل نفسي ممكن يكون تطور بعد ذلك لشيء من الخلط العقدي كان يعني كان منشأه صحيح، كان منشأه صحيح وطلب الايه طلب الانصاف لهؤلاء. وهذا التعاطف ذات نفسه يعني كان له اثر عند الاشاعره نفسهم، يعني كان هناك صحبه معروفه بين التميمي وبين القاضي ابي بكر الباقلاني، يعني المؤسس الثاني للمذهب الاشعري. ولأجل ذلك والباقلاني بلا شك في بعض برضه الباقلاني له تطورات الحقيقة وله اختلافات في أقواله، وبلا شك أنه كان في بعض أطواره وفي بعض يعني اختياراته قريب جدا من الحنابلة وقريب جدا من أهل الحديث ويتعمد ذلك. وهو ذات نفسه يعني ينقل عنه أنه كان يوقع ويكتب محمد بن الطيب الحنبلي، محمد بن الطيب الحنبلي، مع إن الرجل في الفروع ليس حنبليا وإنما كان مالكية، لكن هو يريد الحنبلي في الإيه؟ الحنبلي في الاعتقاد، فهو ينسب نفسه لاعتقاد الإمام أحمد. فكما قلنا يعني هذا يعني جعل نفسه منتسبا للإمام أحمد، وكان يعني فيه ميل للحنابلة ليس منحرفا عنهم كبعض الناس لأجل هذه المودة التي وجدها من بعض الحنابلة، وكما قلنا لعل ذلك أثر في آراء لاحقة له. لكن برضو نؤكد أنه هو ده أدى لتسرب بعض المقالات البدعية للمذهب الأثري الحنبلي، وظن الناس أن كلام هؤلاء منهم، يعني الناس لما وجدوا هذه مودة تجاه مثلا الباقلاني، والباقلاني ذات نفسه وجد نفسه ورأى نفسه واحدا من أهل الحديث واحدا من الحنابلة ونحو ذلك، فبعض الناس كان يرى أن المقالات التي يقولها وأن ما يقرره القاضي الباقلاني هو مذهب الحنبلية. وبلا شك هناك مخالفات، لكن يكفي مسألة الإيه؟ كما قلنا مسألة عدم إثبات الحرف والصوت كان ينص عليها بوضوح، لعله رجع عنها مثلا، لكن الواضح المعروف لنا والموجود والمنسوب إليه والموجود في المصنفات إن هو كان ينكره. وهذه مسألة كانت شديدة جدا عند الحنابلة، وهذه اللي كانت موجودة عند ابن كلاب، ولأجل ذلك قال فيه الإمام أحمد ما قال. فكان بعض الناس يظن أن هذه المقالات مقالات إيه؟ مقالات أهل الحديث ومقالات الحنابلة. نفس الفكرة حتى يعني أيضا ابن اللبان في طبقة الإيه؟ في طبقة الـ في طبقة الباقلاني، تذكرون إحنا قلنا ابن اللبان هذا محمد ابن اللبان هو الذي ذكر يعني إن القاضي أبو يعلى كان يجتمع به سرا ويقرأ عليه علم الكلام ونحو ذلك. أبو نصر السجزي في رسالته في الرد على ما أنكر الحرف والصوت يقول: فلقد وقفت على رسالة عملها رجل من أهل أصبهان يعرف بابن اللبان، وهو حي بعد فيما بلغني، وسماها شرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وذكر فيها مذهب الأشعري المخالف لأحمد، وأعطى منها نسخا إلى جماعة يطوفون بها في البلاد ويقولون هذا إمام من أئمة أصحاب أحمد رحمه الله تعالى أو رحمة الله عليه، وقد شرح مقالته ليكتبها العوام ويظنوا صدق الناقل فيقعوا في الضلالة. وأخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب وعاد إلى أصبهان، وهو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني. هو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني. فالحقيقة ابن اللبان فيما نعلم كان أورع من هو يعني إيه إن الموضوع يكون موضوع نظرية مؤامرة وإن هو كذب ونحو ذلك، لكن ابن اللبان قد يكون أيضا اتصاله مع بعض الحنابلة ونحو ذلك، وشيء من الميل ظن ان ما يقرره هو يعني او ما يقرره مثلا الباقلاني ونحو ذلك هو ايه، هو فعلا عقيده الحنابله ودي عقيده الامام احمد، ف يعني ايه كتب ذلك على هذا الاساس ويبين ان هو ما فيش خلاف وان احنا فريق واحد ونحو ذلك. طبعا بلا شك ان هذا الكلام يعني في بغداد، طبعا هناك قوم يعني ايه عندهم صرامه شديده تجاه هذه المقالات، ف غير مستبعد فعلا يكون هذا هو السبب، سبب خروج. وطبعا هو ده معروف ان اللبان فعلا خرج من ايه من بغداد الى اصبهان ومات في اصبهان، فقد يكون فعلا هذا هو السبب، هذا هو السبب. فعموما يعني بغض النظر عن التفاصيل، لكن ايه لكن هذه هذا التقارب نوعا ما ادى الى شيء من الاضطراب في فهم الناس وفي خلط المذهب الحنبلي بغيره في بعض الامور. ويمكن أن يذكر في هذا السياق، الحقيقة سياق الميل إلى الأشعرية، ممكن أن يذكر في هذا السياق ابن الجوزي، لكن الحقيقة ابن الجوزي شأن آخر، يعني شأن آخر، لأن كلام ابن الجوزي مبني على اضطراب في الباب وعدم تحقيق، مش مبني على مجرد ميل نفسي ونحو ذلك وطلب الإنصاف أو حتى موافقة منهجية في بعض الآراء، لا، الحقيقة بمنتهى الموضوعية يعني موقف ابن الجوزي كان مبني على اضطراب في الباب وعدم تحقيق لي، حتى عدم تحقيق لمقالات أصحابه أنفسهم. يعني هو بيحكي مقالات أصحابنا المتقدمين وممن يشنع عليهم، وهو الحقيقة هم لا يقولون بذلك، يعني بلا شك يقينا هذا سوء فهم لمقالات هؤلاء بين جدا وواضح جدا ومعروف، ويظهر من استقرائنا لمقالات هؤلاء مع قلة الإيه مع قلة المصادر يعني الباقية والمحفوظة، لكن واضح جدا أنهم لا يريدون إيه؟ لا يريدون ذلك مما ألزمهم به. فكلامه مبني على اضطراب في الباب وعدم تحقيق، وهذا مشهور، يعني هذا مشهور إن أكثر من واحد من أصحابنا تكلم إن ابن الجوزي مضطرب في هذا الباب، يعني يقول القول ويناقضه، ويوم يقول حاجة ويوم التاني يقول حاجة تانية. لذلك علم عنه التأرجح يعني في هذا الشأن. وكذلك مما هو خارج عن هذا السياق التصالح الحنبلي الأشعري الذي وقع عند طوائف من متأخري أهل المذهب الفقهي، هذا شأن آخر غير التميميين يعني ومن شابههم، في فرق كبير جدا ما بين الموقفين، هذا موقف وهذا موقف مختلف تماما، والدوافع مختلفة والسياقات مختلفة. يعني لعلنا نتكلم عن هذه الظاهرة فيما بعد، لكن نؤكد الآن أن ده شأن وده شأن آخر. الاتجاه الثاني الاستثنائي اللي ممكن نتكلم عنه هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وبلا شك ان هذا اتجاه مختلف وان هذا اتجاه استثنائي ليس نمطا عاما في المذهب. والحقيقه محطه شيخ الاسلام ابن تيميه كانت نقله كبيره في السياق التاريخي للمذهب، نقله كبيره جدا جدا في السياق التاريخي في المذهب، ليس فقط لاجل ما دار حول شيخ الاسلام ابن تيميه من لغط، لكن لعده اسباب الحقيقه، يعني تجعل شيخ الاسلام ابن تيميه ومشروع شيخ الاسلام ابن تيميه مشروع متفرد جدا. من ضمن هذه الأشياء إن الشيخ موافق للاتجاه الكلامي من جهة الخوض الكلامي، من جهة مبدأ الخوض الكلامي، ولأجل ذلك مثلا اعترض عليه جماعة من أصحابنا زي ابن رجب مثلا،

والشيوخ أهل الأثر بلا شك، بلا شك القاضي أبو يعلى صلى الله جل وعلا يرضى عنه كان له أثر كبير جدا في حفظ هذه المقالات، وهذه المقالات الكبرى اللي هي مجرد حتى رفض يعني رفض التأويل. بعض الناس قد يجد مثلا عشان يختلف مع القاضي في بعض المسائل الدقيقة، يعني يجحد أثر القاضي في إن هو يحفظ النمط العام للمذهب الحنبلي في رفض التأويل وإثبات الحرف والصوت، كان له أثر كبير. ومن يطلع كتب التواريخ والطبقات يعلم ذلك جيدا، القاضي ومدرسة القاضي كان لها أثر كبير جدا. والله أعلم، طبعا الحق ليس موقوف على أحد، لكن من جهة الأسباب لولا هؤلاء لاندرست هذه الأقوال، لاندرست هذه الأقوال. أنت تجد الرسالة مشهورة جدا، تجد الرسالة مشهورة جدا التي أرسل بها بعضهم الحافظ الهمذاني، يعني يشكو ان مذهب اهل السنه اصبح في غايه الغربه، وانهم خلاص احنا لم نعد نسمع احد يتكلم بمذهب اهل الحديث، وان حتى الحنابله نفسهم اصبح عندهم انحراف في الاعتقاد ويضطربون في مذاهبهم. ويؤرخ ان ده بدا يحصل بعد موت القاضي وبعد موت الوزير ابن هبير. يعني هذا الضعف، وجدنا ضعفا شديدا فينا وأصبحنا لا نجد أحد من أهل السنة يأتي إلينا ويعلمنا السنة، كان ذلك بعد موت القاضي أبي يعلى، وبعد أيضا بعد موت الوزير ابن هبير. هذا يخبرك بأثر هؤلاء على المذهب وعلى حفظ المذهب، إن المذهب تأثر كثيرا بعد موت إيه؟ بعد موت هؤلاء، وكانوا يجعلون للمذهب هيبة. بلا شك إن القاضي أبي يعلى من أكابر شيوخ أهل السنة، ومن أكابر شيوخ أهل الحديث، ومن أكابر شيوخ أهل المذهب الحنبلي الاعتقادي. لكن هي المشكلة في ذلك، المشكلة في التعامل، وكأن القاضي هو لا هو ركن المذهب، وهو اللي مؤسس المذهب، وهو صاحب نقل نوعية في المذهب. ويعني تفهم يعني هذه الصبغة أو هذه الطريقة في الكلام. نحن نتكلم عن المذهب الفروعي، نحن نتكلم حينئذ عن المذهب الفروعي، وليس عن المذهب الإيه، وليس عن المذهب العقدي. القاضي بلا شك من أئمة المذهب العقدي، لكن ليس هو إمامه الأوحد، ولا هو ركن المذهب بالصورة اللي موجودة في المذهب الإيه؟ المذهب الفروعي. فكان فهذا غلط، هذا غير صحيح، هذا بقى خلط ما بين المذهبين الفروعي والعقدي، وهذه من الإشكالات الكبيرة الحقيقة. أيضا نفس الكلام القولي بأن المعتمد في المذهب العقدي الحنبلي العقدي هو ما نص عليه المرداوي، أو ما يذكره الحجاوي في الإقناع، أو ما يذكره البهوتي في شرح الإقناع. طبعا لا مانع ان يكون المذكور هو المشهور فعلا الصحيح عند اهل السنه، لكن المشكله ان هذا هو الصحيح عند اهل السنه ليس من حيث نص المرداوي عليه كما يقال في الفروع. نعم يعني في الاخر احنا لو اختلفنا ايه هو المذهب الصحيح في باب الفروع، يعني طبعا بلا شك عندما اتترس انا بنص مرداوي هذا شيء قوي جدا، هذا شيء قوي جدا، او المفتى به هذا شيء قوي جدا نص عليه المرداوي. لكن في باب الاعتقاد لا، الامر اوسع من هذا، لا يصح ان هذا يجتلب الى باب الايه، الى باب العقائد. فنقول قد يكون هذا صحيح، لكن ليس من حيث نص المرداوي عليه كما يقال في الفروع، ولكن من حيث ثبوته في نفسه عن جماهير اهل السنه من الحنابله ومن غير الحنابله. لان كثير من اصحابنا عندما يذكرون ذلك يذكرونه لانه مشهور في كتب حنابله الفروع. يعني بعض اصحابنا عندما مثلا يعني البهوتي عندما يذكر امور، نفس الفكره الحجاوي عندما يذكر امور، المرداوي احنا عندما يذكر امور في باب الاصول في بعض مضايق الاصول يذكره ويقول ان هو المعتمد وان هو الصحيح من باب ان هو المشهور في كتب حنابله الفروع، من باب هذا زي صححه مثلا ابن مفلح او قدمه ابن مفلح. هذا فيه نظر عندما نبحث في اجتلاب جلب هذا وسحب هذا الى في ساحه البحث العقدي وفي درس العقيده، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لذلك نحن عندما نتوسع في بحث المذهب العقدي ان شاء الله ونذكر اقوال الحنابله الاعتقاد في المساله، لا نقتصر على اصحابنا حنابله الفروع، ولا نرجح بقواعد ترجيح المذهب الفروعي بلا شك. يعني لا يصح ان احنا نجعل القاضي حاكما على ابن خزيمه وابن قتيبه والدارمي وقوام السنه لانه حنبلي في الفروع.